عهد الوحدة الزينة وهل ونصرك هل وسعدك هل هل وهل وهل وهل هل وهل وهل وهل هل وهل وهل هل وهل وهل هل وهل وهل هل وهل وهل هل وهل وهل وهل وهل هل وهل وهل وهل نستناه بشهوة هيام شهر السم العمل العام نستناه بشهوة هيام كله صلاة وصيام وقيام وحسن جماله لا يتمل هل وهل وهل وهل هل وهل وهل وهل هل جلال الصوم وهل هل يدور علينا هل هل جلال الصوم وهل هل يدور علينا وهل وعيد سعيد هل علينا وكان بعيد عهد جديد وعيد سعيد واللي يحط الايد في الايد لا يتبدل ولا ينزل هل وهل وهل وهل هل وهل وهل وهل هل هلال الصوم وهل هل يدور علينا وهل هل هلال الصوم وهل هل يدور علينا وهل هل عهد الوحدة الزينة وهل هل وهل وهل وهل هل وهل وهل وهل